الله عليه وعلى معه في بعض المواضع نقول هذا ليس بتابع في صلاح النحاة. كذلك المفعول الثاني أعطيت زيدا درهما، درهما هذا أشارك لما قبله وهو زيدا في النص، كل منهما منصوب، لكن لو رفع الحكم على أنه نائب فاعل وغير صيغة الفعل من أعطي زيد درهما بقي على أصله لم يتغير لتغير الاسم أسبابه. غير الخبر هذا أخرج الخبر الثاني الرمان حلو حامض، حلو حامض الرمان هذا مبتدا، حلو هذا الخبر الاول، حامض هذا الخبر الثاني. الخبر لا يتغير عن الخبر انما دائما يكون متابعا له، ذلك لو نصف لنصف مع كان الرمان حلو حامض غير ان الرمان حلو حامض الفقر اذا نحتاج الى اخراج لانه ليس بتابع وإن كان متابعا في اللغة أو في المعنى فاحتجنا إلى إخراج كنا ليس الخبر. التوابع عند النحاة خمسة: العطف والتوكيد والبدل والنعم وعطف الجزم من العطف الأول أو البيان. وعلى الترتيب أن تصل عليك عند البيانيين إذا اجتمعت تكون أول النعم ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل. جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد اجتمعا تقدم النعم أولا ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف الحسن. جاء الرجل الفاضل هذا نعم أبو بكر عطف بيان نفسه توكيد أخوك بدل من الرجل ونفسه تأكيد بالرجل أخوك بدل من الرجل وزيد عطف على الرجل. بدأ الناظم بالعطف، قلنا العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. وعطف نسق إيه؟ المقصود هنا عطف البيان بدليل أنه أفرد حروف العطف في باب مستقل أو فصل مستقل. العطف بيان أو نسق والغرض أنا بيان ما سبق. فذو البيان تابع جنس الصفة حقيقة به عرفنا عطف البيان بأنه تابع موظف أو مخصص جامد غير مغلق. تابع موظف أو مخصص هذه فوائد وأغراض عطف البيان. فالفائدة التي يؤتى بها عطف البيان نقول من أجل التوضيح، وهذا يكون في المعارف، ومن أجل التخصيص وهذا يكون في النكرة، ويكون جامدا غير مغلق. إذن عطف البيان لا يكون إلا بالنجاح. فإن أورد عليه أنه يقال قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق. الصديق هذا مشتق والفاروق هذا مشتق. وقد علم هنا في هذا المثال نص بيان مثل عرض البيان لا يكون إلا جامدا. نقول هنا تزيد عنه وصف الاشتقاق، يعني هو باعتبار الأصل الصديق الفاروق هذا باعتبار الأصل مشتق، ولكن لما أجري لقبا على الخليفتين عومل معاملة العلم فصار جامد، فصار جامد إذا لا يلي العلم بيان بأن لا يكون إلا جامدا نحو القول فقال أبو بكر الصديق وقال عمر بن الفاروق، لأن هذه صارت ألقاب واللقب كالعلم يكون جامدا. وهل يكون عطف البيان نكرة؟ قلنا فيه اختلاف بين البصريين والكوفيين، والصواب أن روى ابن هشام الجوانب فقال فقد يكونان منكرين فما يكونان معرفين والثلاثة فقد يكونان بإصطام ماء صديق من شجرة مباركة شجرة الزيتون. هذا عطف البيان وهو نكرتان وهما. ويتبع عطف البيان مدفوعه في 14 لأن بيانها في النعم وفاق الأول من وفاق الأول يعني يجب أن يكون عرض البيان تابعا للمعطوف عليه في 14. أيضا كل ما صح إعرابه عرض البيان جاز أن يعرب عرض إنجار جاز أن يعرب بدل كل من القاعدة إلا إن امتنع أن يحل الثاني محل الأول. ومثلنا لذلك بشريه أمنا بشريه بشريه بشريه قلنا بشريه هذا عقص الضيان ولا يجوز أن يعقم بدل كل فيه. لماذا؟ لأن العامل في المبدل بدل مماثل للعامل في المبدل منه على رأي الجمهور. العامل في البدل محذوف مماثل للعامل في المبدل منه، وهنا البكري العامل فيه الثاني يكون الثاني بشري على نية تكرار الأول الثاني بشري. وهذا لا يجوز لأنه أضيف ما فيه أن إلى غير ما فيه أن، والقاعدة أنه لا يجوز أن تلحق أن بالمضاف إلا إذا كان وصفا وألحق أن بالمضاف بالمضاف إليه أو بما أضيف المضاف إلى المضاف إليه محل به. هل إذا المضاف المغتفر يعني الشعر أو بالذي له تمهيد للطالب رأسه يعني. فلما امتنع أن يحل الثاني محل الأول تعين أن يعرب عطف بيها أن يعرب مثل كل منه. كذلك النبي يا أخوينا عبد الشمس أيا أخوينا أخوينا هذا ولا يجوز أن يعرف بدل كل من لأن التبديل يقول يا عبد شمس ونوكلة. والقاعدة أن المنادى إذا عطف عليه اسم معرفة مجرد من أن وجب أن يعامل معاملة المنادى المستقيم فيقال يا عبد شمس ونوكلة يا عبد شمس ونوكلة. هنا الشاعر قال ونوكلة إذا لا يجوز، لكن لو نطق الشاعر ونوفل أن نقول يمتنع؟ لا يمتنع. إذن هذا ليس المقصود أنه ممتنع مطلقا، لا، لأنه سمع قول الشاعر فيا أخوين عبد شمس ونوفل بالنص. إذن هذا عرف يا عبد شمس ولا يجوز أن يعرف بدل كل من كل. لو قال يا أخوين عبد شمس ونوفل قل جاز في عبد شمس وأن يعرف عرف يا وصالحا لبدنه الذي يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع بقيه وإن كلب مرضيه. الفطار الفاتح جوز أن يكون بشر عطف بيان وأن يكون بدل كل من كل بناء على قاعدة عنده أنه يجوز أن يحلل وصف الفعل هذا على صح عندهم. قال الطالب زيد فقل هذا مبتدأ فهو قليلا تعلم في هذا البيت، يعني قال الضارب المثل. أما عند الفراء والفارس المخلوق أنهما أجازا أن يضاف المحل من المفرد إلى العلم، قال الضارب زيد، وعليه يصح أن يقال التارك بشر، لأن بشر هذا قال ابن مالك انه ليس قولا مرضيا عنه. قال النوع الثاني من انواع التوابع التوكيد، وسبق ان التوكيد لم يحده لانه ينتظم نوعين من انواع التوكيد، لان التوكيد نوعان: معنوي ولفظي. معنوي المعنوي هذا نوعان، فلا ينفع توهما لا يرفع توهمهما إلى المؤكد، أو تقول كما اعترف الشاء ما يرفع احتمال توهم المجاز، مجاز الذات. فقال جاء الليل جاء الخليفة ليحتمل أن المراد به رسوله، أن المراد به رسوله أو خبره، فيكون على تقدير مضاف جاء الخليفة يعني رسول الخليفة. وكلا وكلتا وجميل، وكل وكلا وكلا وكل نذ بالشمول وكلا كلا جميعا للضمير موصلا. إذا يشترط في أربعة الألفاظ أن يكون متصلا بها الضمير مطابقا للمؤكد. تقول وكلا وجميع وقد يؤكد بجميع وألفا وجمعا وجمعهما قد يؤكد بهما بعد كل. هذا هو القائد لأن الكسرون يتعدى عن الضمير لأن الضمير يتصل بكل لا يحتاج إلى أن يعاد مع ماذا؟ مع الجميع. اشتريت العبد كله جميعا اشتريت العبد كله جميعا اشتريت الأمل كلها جميعا لا اشتريت العبد كله أجمع اشتريت العبد كله أجمع لا تحتاج إلى أن تضاف إلى ضمير. اشتريت الأمة كلها جمعاء اشتريت الأمة كلها جمعاء وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء ودون كل قد يزيد أجمع جمعاء أجمع أقل من الأول وقد ترى ذلك في القرآن. بالجمع قال جل وعلا سجد الملائكة كلهم أجمعون بدون الجمع لأولئنهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أجمعين على تفكير الضمير موعدهم قول المراد والهام الضمير أجمعين على تفكير الضمير. إذا يؤكد بكل وكلا وكلتا وجميع يختصان كلا وكلتا بالمثنى المذكر وكلتا بالمثنى المؤنث. وعند المصريين المؤكدة تتبع عن نفس والعين وكلا وكلتا ولا خامس لها وعند الكوفي المجتمع جاء الجيشان أجمعان وجاءت القبيلة تحدثت نية أجمع وتمعا قال ابن مالك وغنى بكلتا في مثنى وكلا او ارتفاع لا او وزن افعل استغني بكلتا وكلتا عن تسميه افعل وفعل عن تسميه افعل وفعل هذا التوكيد المعنى. بقي معنى التوكيد اللفظي هذا لم نذكره بالامس التوكيد الجزئي إعادة اللفظ الأول بعينه للاعتناء إعادة اللفظ الأول بعينه قد يكون فعلا يعني اللفظ المفعول قد يكون فعلا وقد يكون حرفا وقد يكون جملة لا تثبت أخاك أخاك إنما أخذته كساعد إلى الثلج أخاك أخاك أخاك أول منصوب على إكرام كما سبق معنا حكم الأبحاث العامة الإكرام أخاك أنا يكتب أخاك أو احفظ أخاك أخاك الثاني إكرام أو إعادة اللفظ الأول بعينه وهو اسم فنقول الثاني توكيد الثاني توكيد بالأول فعلا فأين بلا أين أتاك ببغلة أتاك أتاك لاحقون احبس احبس أتاك أتاك لاحقون احبس احبس أتاك أتاك لاحقون أتاك هذا فعل ماضي قل كاف هذا فعل اللاحقون هذا فاعل لأتى الأول والثاني لا فاعل له لماذا؟ لأنه أعيد به أجل التوكيد أعيد هذا فاعل له يعني لم يقصد به أن يسند إلى غيره فأتاك الأول فاعله اللاحقون وأتاك الثاني لم فاعل له. قال بعض الفقهاء أن أتاك الأتاك لم تفتح أتاك أفضل معنى إلى منزلة الكلمة الواحدة وعليه يكون اللاحقون فاعل يكون اللاحقون فاعلا لقصد أتاك أتاك يعني فاعل بعامله هذا متعدد لا يعمل فعلا في معقول الشيطان الأول أن اللاحقون فاعل للنفي الأول والثاني نفي الأول، لأنه ذكر تقوية وتأكيدا للأول واعتناء بالأول لم يذكر بأن يسند إلى شيء آخر حرفا كقوله تعالى أقول شاهد ذاتها أو بحب بثة إنها أخذت علي مواثق الوقت ذاتها لا أقول بحب بثة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا وحفظ إلى الآن لا الثاني هذا في تأكيد الأول وبعد حرفا يقع جملة والغالب أن يعرف بينهما يعرف الثاني على المؤكدة على المؤكدة بحرف عطف والغالب فيه فلعينه بعض من يكون بثم أو بالفاء كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الجملة الثانية مؤكدة بالأولى ثم أولى لك أولى ثم أولى لك أولى الأولى وعطفت عليها ثم قد تخلو عن العطف أقل من الأول فما يكفي أحد الدين حتى الجملة الثانية من الغرفة الدين للجملة الأولى ولم يكن بعاطفة بينها كذلك لأغزوهن قريشا ثلاث مرات بعضها مرتين نقول هذه مؤكدات بدون عاطفة قد يتعين دخول عاطفة إذا أوهم اللفظ كأن قيل ضربت زيدا وصمت زيدا لأنك مؤكدة للأولى لو عطفت أوهم أن الصف الثاني مغاير للصف الأول لما خشي وجب الخلو عن عاطفة ضربت زيدا ثم ضربت فقلنا يحاف أن الثاني مؤكد للأول لم يسمى أنه ضربت على هذا الحال فالأكثر من الحال كلا إذا دكت الأرض دكت الشام رحمه الله يرفض هذا الكتاب بل هذا حال كقولنا فيما سبق فيه حال الزهارة رجل الطفل رجل فحدة تحت رجل رجل الطفل والمسموع أنه يعني يؤخذ التأويل من الكلمتين يعرب الأول حال والثاني معطوف على الأول بحذف حرف العطف هنا قال لأن التفسير أو المعنى من المراد به بالحياة أن المراد دفع بعد دفع أن الأرض ثم دفع يعني تنقص عليه الدفع حتى تصير هباء وعليه نفسر الآية بأن القول سبحانه فإذا الأرض دفع أن الثانية ليس تأكيدا للأول بل الأول حال الثاني على الحذف حرف العطف دفع بعد دفع كذلك جاء ربك والملك أن صفا تنفيذ للأول مثل أخذت أخاك شام رحمه الله قلنا جاء بالتفسير أن الملائكة تنزل ملائكة في كل سماء فتصف صفا ثم بنات فتصف صفا هي للصف الأول إذا صفا بعد صفا كذلك قول المؤذن الصف أكبر تحتاج إلى تنفيذ الأولى وإنما هي شام تكبير الثاني لإنشاء تكبير الثاني إذا نقول التوكيد اللفظ يكون به الاسم ويكون به الفعل ويكون بالحرف ويكون به الجملة الحرف إذا الحرف وكان مختصرا به ما لا ينصرف عنه يجب عند إعادة الحرف تأكيدا أن يعاد معه ما صدر بمؤكد لا أخذت أن تؤكد إن وهي مجهزة فلا وجب أن تعيد مع الحرف ما دخلت عليك شرطة تقول إن زيدا قائم إذا حرف إن وجب أن يقال إن زيدا قائم فتعيد إن بما دخلت عليك كذلك اتصل بي فتقول مررت بك رغبت فيه عيد الضمير مع مدخوله هذا ما يتعلق به. ثم قال والبدل المقصود بالحكم بلا واسطة. وسبق غزان وقلنا هو أربعة أنواع أو خمسة أو ستة. بدل كل من كل ويسمى بدل كل ويسمى بدل المعارضة لمال رحمه الله. وبدل بعض من كل بدل اشتمال وبدل الغلط بدل الضعاف والبدل غلط وان اكثر الرحال يعدون بدل غلط وبنيان بمعنى واحد هشام رحمه الله خطط بينهم شرح على خطط من بدل الغلط الغلط ما كان في النسيان والنسيان ما كان في بينهما وفرق بينهما زاد بعضهم بدلا وسم وقول الشاهد أعظم من دفنوا أن طلحة طلحة قال أعظم من طلحة طلحة هذا كل وهذا كل وضع قال رحمه الله توابع يعربنا بالوحبة يعني والعاطف والتوكيد أيضا هذه يعرب أنها مفعول مبقى ويعمل فيها يعني كما قلنا لأن العطف والتوكيد من التوابع نرجع فبأن البدل أيضا من التوابع لأن البدل من التوابع إذا والعطف عن مبتدا توابع لما قبلها حكما ولفظا قد يكون الحكم تقديرا وقد يكون لفظيا يعرب توابع يعرب هذه الجملة التفسيرية لما لأنه إذا قيل توابع تابع مشارك مشتمل. إذا ماذا استفدنا من قوله يعرب الإعراب الأول؟ هو هذا معنى التابع يعرب الإعراب الأول من الأسماء والأفعال. إذا قوله يعرب نقول هذه الجملة التفسيرية لأن يدل على أن إعراب الإعراب الأول يتبع بالإعراب الأسماء الأول تعرف وتفكير وعرف فإذا يعرب إعراب الأسماء إعراباً كإعراب الأسماء وهكذا الوصف موصوفها منكرا أو معرفة هذا هو الرابع في ترتيب الناظر وهو النعم ويسمى عند الوصفيه أصلها أو الوصف بينهما فرق أما أنه مترادفان فيه نزاع بينه الصفات اللازمة كالطول والقصر وفيما لا يتغير الصفات اللازمة كالطول والقصر فيما يتغير من الأفعال والأحداث، زائد قائم جالس قائم هذه، ولا تسمى عود. لماذا؟ لأن هذا تغير، وقيل بالعمل وقيل بالفعل. الثاني فيما يتغير، والصفات فيما لا يتغير، فيما لا يتغير. وقيل بينهما العموم والخصوص، فيما لا يتغير، والصفة فيما يتغير وفيما لا يتغير. التعبد هو التعبد، صفة ولا عكس، كل نفس ولا ولا عكس. ابن القيم رحمه الله تعالى في قدح بينهما فرقا، قال رحمه الله النعت، وهذا نفسه النعت يكون بالافعال التي تتجدد، لازمة للتعبد. فقال النعت ما يظهر من الصفات ويختلف، ويعرفه الخاص والعام، والصفات أعم. فالفرق بين النعت والصفة فرق ما بين الخاص والعام، فرق ما بين الخاص والعام. على كل بينهما تقييد، ومن فرق إنسان إلى ذلك. النعت عند النحاة، التابع هذا جنس يشمل الدوابع الخمس، المشتق أو المؤول به مخرج به هي الدوابع، خرج عقل البيان لأنه لا يكون إلا جامدا كما خرج يقول جاء الميت أخوك هذا عقل البيان، بل هو جامد إذا لا ليس بمشتق. وخرج البدن جاء الزيت أخوك يصنع بدن، هذا الجهد ليس جسم مشتق. جاء زيد يكتب هذا مشتق، ليس مشتق ولا في معنى مشتق. إذا التوحيد المعنى في نقول ليس بمشتق ولا في معنى مشتق. جاء الناس ويدفعون نقول مشتق ولا في معنى المشتق. جاء زيد وعمر هذا عمرو النسب زيد، بل هو جامد. لا يكون من التوابع ما هو المشتق إلا النعت. الاشتقاق أو ما يؤول بالمشتق هذا خاص بالنعت دون سائر التوابع. فإن ورد عليه ما سبق، قال أبو بكر الصدي وقال عمر الخاضع، نقول هذه ليست بالمشتقات، إنما الاشتقاق باعتبار خاص. ولكن لما استعمل على الخليفتين عملت معاملة الأحلام الجامدة لأنها صارت لقبا. كذلك رأيت شاعرا مكتبا، رأيت شاعرا مكتبا، قلنا عصف النسخ لا يكون مشتقا، مشتقا مرة ناكد في أنه يعني أضر على أن عصف النسخ لا يكون إلا مشتقا. فقال الجواب عن هذا المثال، رأيت شاعرا مكتبا أن كاتبا هكذا ليس عقل نفع، وإنما هو نعت لمنعوت محذوف، هو نعت لمنعوت محذوف. تقديره رأيت شاعرا ورجلا كاتبا، حذف النعت وحذف المنعوت، ما فيها المنعوت والنعت. إذن يجوز حذف المنعوت نفعا سابقا، أي فروعا سابقا. حذف المنعوت قيام القرينة الزيادة عليه. إذا رأيت الشارع المسلمين كاتب هذا ليس عقل نسب، وإنما هو نعت لمنعوت محذوف، رأيت شاعرا ورجلا كاتبا. ثم قال حتى المفعول به هنا ليس مفعولا في الحقيقة، وإنما هو نعت لمنعوت محذوف. الأصل رأيت رجلا شاعرا ورجلا كاتبا، إذا كلاهما نعتان. بقي من التوكيد ما قد يكون مشتقا من توكيد اللفظ، ما قد يكون سفرا فيحتاج إلى إخراج الاحتراج عنه. إذا قلت جاء زيد الفاضل، جاء فعل زيد الفاعل الفاضل هذا نعم. إذا أعده مرة وجاء زيد الفاضل الفاضل، إذا وقع التوكيد لفظ مشتق. فقال رحمه الله المباير لمن، يعني المخالف له لفظ النعمة مع التوكيد باللفظ بالمعنى. أما التوكيد اللفظ لا بد أن يكون مطابقا له، وإذا لم كان التوكيد اللفظ حسب النعم نقول التابع المشتق أو المؤول به المباير لمن، يعني المخالف القيد الأخير لإخراج التوكيد إذا وقع مشتقا. وقع مشتقا قبله من النفس إذا مشتقا أو مؤولا به إلى تفسير وإيضاح. المشتق عند التوكيد مخالف للمشتق عند النحاة، يختلفان في الاصطلاح معنى الاشتقاق، يعني الاصطلاح ما أخذ من لفظ مصدر للدلالة على شيء منسوب إلى المصدر. كل مادة من المصدر فهو كل ما أمكن أن يكون مأخوذا من المصدر فهو مشتق عند المصدر. ما أخذ من لفظ مصدر للدلالة على شيء منسوب إلى المصدر، هذا عندهم يشمل عشرة لا تزيد عليها. الفعل الماضي، الفعل المصالح، فعل الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة. وانعت بمشتق مؤول بالمشتقه مشتقه هو جامع. نقول مررت في زيد هذا مررت في زيد هذا ملعون في محل لزيد. كيف وقع نعم هو جامع؟ نقول هو مؤول يعني مفسر بالمشتق. نقول مررت في زيد المشاري اليه. إذا اسم الإشارة إن وقع نعتا يصح أولا أن يقع نعتا ويؤول بالمشتق. الثاني دون أن تأتي بمعنى صاحب برجل في علم صاحب علم فتقول برجل هذا ملعون في علم في هذا جامد ووقع نعتا. والأصل أن يكون إلى مشتق لكنه في معنى المشتق يعني يفسر به مشتق فهو بصاحب علم. الثالث من الأول بالمشتق الاسم المسؤول مررت برجل مرشيه تقول هذا نعم إنه وقع نعتا ليس بمشتق تقول هو فيه معنى مشتق. مررت برجل منسوب إلى قريش. الرابع فرمت بالذهب الذي قام. هنا لا نقول برجل الذي ما ينصح لأنه لا بد من التطابق والتعريف والتفسير. فتقول مررت بالذهب الذي قام. الذي قام الذي هذا ليس بمشتق وإنما هو في معنى المشتق. مررت بزيد القائم. الرابع الخامس المطلوب مررت برجل عدل. والبطل هذا الأصل لأن السماع نعت ببطل كثيرة فالجزم والإفراد والتذكير. إذا نعت بالبطل التزم الإفراد والتذكير يعني لا يثنى ولا يؤنى لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنى. تقول مررت برجل عدل مررت برجلين عدل مررت برجال عدل مررت بهند أو بهند عدل مررت بالهندين عدل مررت بالهندان عدل. يلتزم الإفراد ونعت بمصدر كثيرة يلتزم الإفراد والتذكير. الكوفيون على أنه وضع موضع عادل مررت برجل عدل يعني عادل. وعند المصريين على حسب مضاف يؤول بالمشتق مررت برجل في عدل يعني صاحب عدل. هذا الخاص. السادس شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. مررت برجل في الدار. في الدار نقول متعلق بالصفة. مررت برجل عندك أو فوق المسجد أو هذه نعم شبه الجملة جار طبعا الانتقال أي الوصفية السابعة أو الثامنة. أي الوصفية مررت برجل أي رجل رأيت رجلا أي رجل جاء رجل أي رجل. أي الوصفية إن جاءت بعد النكرات فهي وإن جاءت بعد المعارف فهي حق. تقول جاء زيد أي رجل رأيت زيدا أي مررت بزيد أي. بالنقص دائما تنصب على أنها حال. أما إذا جاءت بعد النكرة فهي تتبع المنصوب يعني الجر وتنصب وترفعه. الأخير الذي معنا من المؤول الجملة ينعت بجملة ويختص نعته بالنكرة ونعت بجملة منكرة فأعطيت فأعطيته خبرا. إذن الجملة بنوعيها فعلية والاسمية تقع نعتا للنكرات على جهة الخصوص يعني تنعت بها الأحوال فتنعت بها المعارف. لذلك القاعدة الأغلبية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. إذن تختص قيدها ابن مالك ونعت بجملة منكرات ونعت بجملة منكرات خاصة بالجملة. فأكان مررت برجل قام أبوه مررت برجل قام أبوه قام أبوه تكون جملة في محله مررت برجل أبوه عالم أبوه لدى عالم لكن يشترط التي يصح أن تقع نعم ما يشترط في جملة الخبر يقول ابن مالك فأعطيت ما أعطيت خبرا يعني لا بد من ثلاث شروط قد أجمع عليها سبق بيانها وشرطها في الجملة الخبرية الأول أن تكون مشتملة على رابط يربطها به المبتدأ هنا نقول لا بد أن تكون مشتملة على رابط يربطها به الملعون الموصول والثاني أن لا تكون الجملة الثانية الجملة الابتدائية لا تقع خبرا كذلك لا تقع صفة النعم الثالث أن تكون مصدرة بحرف من المفعول لكن وحد مصدرة واحد ثلاثة أن تكون خبرا كذلك يمتنع أن تكون نعم هذه ثلاثة شروط تكون في الجملة الخبرية كذلك تكون في الجملة النعتية التي تقع نعم لكن يفرق بين الجملتين جملة الخبر وجملة النعت أن تكون الخبرية على قولي ردا لقول الاستفهامي أنه يصح أن تقع جملة طلبية الجملة الطلبية يصح أن تقع جملة طلبية أما الجملة هنا التي تقع نعتا لا يصح أن تقع طلبية هذا من الفوارق بين الجملتين إذا قال كمان فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنع هنا إقالات الطلب والقول أضمر وإن أتت القول أضمر يعني إذا تأكد أو ما تصدق أنه نعم فهو جملة طلبية وجب أن تقدر لها مقول محذوف هذه الجملة محذوف له يا أبو بمزق هل رأيت المقص بمزق هذا يقولون اللبن الذي أشرب به الماء شفنا ذوق اللبن ذوق الزيت جاء بمزق هل رأيت الزيت قط هذه جملة طلبية عميقة ظاهر الكلام أنها نعم أي مزق هل يصح إقامة الطلبية نعم لا إذا جاء من هنا بحرف خطأ إقامة الجملة الطلبية نعم نقول وجب تقدير مقول محذوف جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت فقط إذا أيهما النعت نقول مقول فيه هذا هو النعت إذا النعت محذوف والجملة الطلبية المحذوف بها معمولة في المقول والنعت هنا أحدث وإن أتت فالقول أضمر تصبح فالقول أضمر تصبح قلنا يشترط أن تكون مشتملة على ضمير يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما أن تقول منه لا نقول أفضل واتقوا ترجعون فيه ضمير على المصروف وهو يوما جملة في محل نعطي يوما واتقوا يوما لا تجدي نفس عن واتقوا يوما لا لا تجد هذه الجملة نعتي أين الرابط لا تجد فيه الرابط محذوف نقدره كما قلت لك تبنو منوان بدرهم يعني منوان بدرهم هنا نقدر أيضا الرابط نقول الرابط يوم لا تجد فيه يعني في ذلك اليوم نفسه عن من الحد أو نقول الذي يصح أن يقع محدد والمشتق أو أول المشتق لأربعة أمور وهي الفاعل واسم المفعول واسم المشبه والتوقيت والمؤول محصورة فيما كان المفعول ثمانية كما مضى ثمانية محصورة في هذه الثمانية بعضها يعني مختلف في قصدي من عشرة أكثر لكنه مختلف في بعض يرى أنه سماعي ولا وليس قياس وكل ما ذكر الأصل فيه أنه سماعي إلا المصدر فهي الأغاني هذه كلها سماعية قياسية، نعم كلها قياسية، كلها قياسية إلا المطر فهو سماعي. لذلك ابن مالك قال هنا في مصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكير. أمراض النعم يعني لما يأتي كثير من الناس يقول لي أمور، أولا التوضيح يعني يؤتى بالأمر موضحا، وهذا يكون إذا وقع النعت لمعرفة يعني يكون موضحا في المعارف. جاء السيد العالم، العالم هذا نعم، ما فائدته؟ التوضيح. وضح زيد، هو زيد جاهز الناس لكنه اشترك مع غيره، قد يكون زيدا العالم زيدا الجاهل، فقال العالم هذا لزيادة الإيضاح. التخصيص وهو تقليل الاشتراك، وهذا فرق في النكرات، أول تقليل الاشتراك اللفظي، والثاني الأول رفع الاشتراك اللفظي، والثاني تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات. مررت برجل هاجر، لازم هذا عند أهل البيان وفصل ووصفه بالكشف والتفصيل أو تحقق. الثالث أن يؤتى بالنعت تأكيدا، تلك عشرة كاملة، كاملة هذه مؤكدة العشرة وهي نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة لتأكيد نفخة فعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، فعلة تدل على المرة. ضربته ضربة، ضربة واحدة من ضربة، تقول ضربة واحدة، واحدة لإعراب تأكيد لضربة. الضرب الله فتح عبدك المسكين، هذا نعت لعبدك منصوب، والفائدة من قسم الحرام. مررت بسيف الفاسق، الفاسق قددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم على من الإذن المدح، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هذا نعت من ثلاثة ليس موافقا، وإنما جيء به للتوحيد ووصفه بالوجه تخصص الأمر وبين الفتح والذكر أو هذه أمراض تكلم البيان تكلمنا في يعني البدل ذكر في أمر البيان تكلمنا في كتب البيان. النعت اسمان، النعت اسمان حقيقي وسببي، النعت الحقيقي هو الوصف الذي رفع ضمير مسلم، رفع كنت نعت وهو اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه او اسم تقدير، هذه كلها تعبد عبد افعال. اذا قد ترفع ضميرا مستترا وقد ترفع اسما ظاهرا، وهو للكشف والتخصيص او التأكد والمدح والذم رأوا، هذه أغراض النعت، أغراض النعت. يتكلم البياني في هذه المسألة بإسهاب يعني البدل لما يؤتى به عطف البيان، يتكلمون هناك في كتب البيان. النعت قسمان، النعت قسمان حقيقي وسببي، حقيقي وسببي. النعت الحقيقي هو الوصف الذي رفع ضميرا مستترا، طبعا قلنا النعت هو وصف اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه او اسم تفضيل، وهذه كلها تعمل عمل افعالها. اذا قد ترفع ضميرا مستترا وقد ترفع اسما ظاهرا. ان رفع ضميرا مستترا فهذا نسميه النعت الحقيقي. مررت برجل تاجر، تاجر هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، وهنا نقول فيه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على رجل، على جاء رجل تاجر أو مررت برجل تاجر، نقول تاجر تاجر أو تاجرا فيه ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر إعرابه فاعل لهذا الوصف، هذا النعت نسميه نعتا حقيقيا. لماذا نعت حقيقي؟ لكونه جرى على منعوته. إذا قل جاء رجل عالم

قاب قوسين أو أدنى فهو يرجع للتفسير هذا. وهل يرد الشك في قوله تعالى جزاك الله خيرا؟ تمام. هل يرد الشك في قوله تعالى؟ ما يرد، ما يرد، لكن قد يأتي التشكيك وإنا أو إياكم على هدى. دكن دكن الثانية ألا تكون توكيدا لا غير، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، لكن ابن مالك ابن هشام رحمه الله يقول هذا. فدكتا دكتا واحدة، لا ما يريد، هذه في الآية نفس الآية، لا تفسر بغيرها، نفس الآية دكن الثانية مؤكدة عند الجمهور وعند ابن مالك عند ابن هشام رحمه الله، لا ليست مؤكدة، وإنما هي بمعنى دكن بعد دكن، ادخل الدار رجلا رجلا، يعني مرتبين. نعم، صلى الله عليه وسلم.